حدثنا أكثر عن هذا بالتحليل والتفصيل على الشاشة. رولا، التطور الأساسي الذي يحدث الآن، نحن نتحدث عن زيادة في الأعماق وزيادة في المسافات في عملية التكتيك العسكري ما بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أننا الآن سنشاهد بأن حزب الله بدأ يستهدف هذا الخط هنا حتى شمال تل أبيب، وبالتالي فنحن نتكلم عن مسافة حوالي 110 كيلومترات تقريبا